الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الحمد وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. حاج تقرأ آخر أم لا؟ الله يكرمك. فائدة: التعزية سنة قبل الدفع وبعده ثلاثة أيام، ويعزى المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وبالكافر: أعظم الله أجرك وصبرك. وبالكافر قلنا معناه إذا مات قريب المسلم الكافر. المعزى هو المسلم هنا، المعزى هو المسلم، لأن الكافر لا يقال له أعظم الله أجرك، بل من قال لكافر أعظم الله أجرك كفر، لأن الكافر لا أجر له لا ثواب له، فينبغي أن يتنبه لهذا. ولما قال وبالكافر أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك يعني يعزى المسلم بميت مات بقريب، هذا الميت الذي هو قريب المسلم كافر، فيقال للمسلم أعظم الله أجرك وصبرك، أما الكافر لا يقال له أعظم الله أجرك، ما له أجر ما له ثواب. نعم. والكافر بالمسلم غفر الله. والكافر يعزى الكافر بالمسلم غفر الله لميتك. فالآن إذا أراد أن يعزي كافرا مات قريبه المسلم، لا يقال أيضا للكافر أعظم الله أجرك، يعني يقال غفر الله لميتك، لأن الميت مسلم يدعى له بالمغفرة. وأحسن عزاءك، ويجوز البكاء عليه قبل الموت وبعده. البكاء الذي خلى من ندب ونياحة، هذا البكاء جائز على الميت، قبل أن يموت يجوز أن يبكى عليه، وبعد أن يتوفى يجوز البكاء عليه. قلنا الرسول بكى صلى الله عليه وسلم حين مات ولده إبراهيم، وهذا شيء ما فيه نقصان، يعني إذا رأيت شخصا صالحا يبكي على قريب مات له ما فيه نقصان، لا يعتبر هذا نقصانا، لا يقال له كيف تبكي وأنت صالح وأنت تقي وأنت عالم. لا، الرسول بكى وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. مسألة: ويكره أن يرفع القبر فوق الأرض رفعا كثيرا لما أخرجه أحمد وغيره أن عليا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. القبر المرتفع أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسويه، هو يستحب رفع القبر قدر شبر فقط، هكذا رفع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر شبر فقط، هذا المستحب، لا يستحب أن يرفع رفعا كثيرا. أما إذا كان في المقابر العامة لا يجوز هناك أن يبنى عليه بناء، قال الفقهاء إلا لسبب، المقابر العامة هي الأراضي التي يدفن فيها المسلمون موتاهم، كأرض مثلا شخص جعلها مقبرة عامة حتى يدفن فيها موتى المسلمين، هذه يقال عنها مقبرة عامة، أو مثل هذه التي هنا في بيروت، هذه مقبرة الباشورة، هذه تسمى مقبرة عامة، هذه إذا دفن فيها المسلم لا يجوز أن يبنى بناء على القبر، قال الفقهاء إلا لحاجة لضرورة، مثل ماذا؟ قالوا مثل أن يخشى أنه إن لم يبنى على القبر يسرع بعض الناس إلى دفن واحد آخر في هذا القبر فوق الميت الأول قبل بلاه. قالوا إن كان لمثل هذا السبب إذا بني ولو في المقبرة العامة لا يكون حراما. هذا سبب. بعض الناس إذا كان عمل قبر لشخص مسلم ولم يبنى عليه يسرعون إلى دفن آخر قبل بلا الأول. ذكرنا في درس مضى أنه لا يجوز دفن أكثر من واحد في قبر إلا لضرورة. لا يجوز أن يدفن أكثر من ميت في القبر إلا لضرورة، كأن كان المكان لا يسع، كانت حرب مثلا ولا يوجد مكان يسع الكل فيدفن أكثر من واحد، لو دفن اثنان أو ثلاثة أو أكثر في قبر واحد للضرورة يجوز، أما بدون ضرورة حرام قبل أن يبلى الأول. إذا بلي الأول يجوز أن يدفن آخر إن كان ذكرا أو أنثى لا يؤثر. يعني إن كان الميت الأول ذكرا ثم دفنت أنثى بعد بلاه أو العكس لا يؤثر. بعض الناس يقولون لا ما فيكم تفوتوها عليه، بيقولوا إنه مثلا هذا أجنبي عنها، ما له علاقة هذا الكلام اللي بيقولوه بعض الناس، ما فيكم تفوتوا مرأة على قبر رجل بعد بلاه، غير صحيح. إذا بلي الجسد يجوز دفن آخر كان ذكرا أو أنثى محرما أو غير محرم، ذكر في قبر من دفنت قبله من الإناث أو أنثى في قبر من دفن قبلها من الذكور لا يؤثر، ليس حرام لهم. هذا البناء اللي بيعملوه هلا بالمقابر هذا اسمه بناء، هذا الخام اللي بيحطوه هذا اسمه بناء، لما يحطوا طين وخام هذا بناء، وبيعملوا أبراج سور حول منه كمان، هذا تحجير للزائد عن حاجة عن الحاجة، كمان هذا لا يجوز. أمرار بيعملوا سور، نحن هون عم نحكي عن المقبرة المسبلة عن المقبرة العامة، أما إذا دفن في أرض خاصة كان له أرض أولاده ورثوها فأرادوا دفنه في أرضهم فبنوا له قبرا ليس للفخر، إنما هم أرادوا بناء قبر في المقبرة التي هي لهم أرض لهم، هذا ليس حراما لكنه مكروه، الأحسن لا يعمل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل له الصحابة هذا. حين دفن الرسول هكذا وضع تراب وحصى بعد أن سوي القبر، تراب وحصى رفع بتراب وحصى قدر شبر، هكذا قبر الرسول ارتفاعه كان قدر شبر عليه الصلاة والسلام، فهذا الأحسن. كملوا المسألة لأنه ما خلصنا كنا بعد. ويستحب أن يرفع القبر على وجه الأرض، ويستحب أن يرفع القبر على وجه الأرض قدر الشبر. الشبر المقصود به باعتبار الكف المعتدل، ليعلم أن هناك قبر، ليعلم أن هناك قبر. وإذا وضعت علامة يعرف أن هنا قبر قال الفقهاء لا يحرم ولا يكره، علامة حجر، يعني حجر عند جهة الرأس وحجر عند جهة القدمين، الفقهاء قالوا إذا وضعت علامة كحجر عند الرأس وحجر عند القدمين قالوا هذا ليس حراما وليس مكروها، حتى يعلم أن هذا قبر، أن هذا قبر. فإذا أتى الشخص إلى هذه الناحية يسلم على هذا الميت المسلم ليعلم أن هناك قبر. وأخرج أبو داود عن القاسم بن محمد، وأخرج أبو داود عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد مش ابن الرسول يعني، لا، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأخرج أبو داود عن القاسم بن محمد أنه قال قلت لعائشة أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله، لأن يعني الرسول كان دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. قال العلماء: وهذا دليل على فضلها. قال العلماء: وهذا دليل على فضلها، يعني هذا الواقع اللي حصل دليل على فضل عائشة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه أن يمرض عندها، فمرض عندها، يعني كان وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وفي حجرها كان رضي الله عنها، يعني الرسول كان صلى الله عليه وسلم وضع رأسه في حجرها وتوفي وكان في حجرتها، فهذا دليل على فضلها، أن الرسول كانت تضم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حجرها، وكان هذا حصل وهو في حجرته، في حجرة عائشة رضي الله عنها، فدفن هناك، لأنه ورد في الحديث الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، فدفن الرسول حيث قبض في بيت عائشة، فهذا شرف لعائشة. وأيضا الواقع الذي حصل أن أبا بكر رضي الله عنه بعد ذلك صار رجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر بعد أبي بكر صار هو أيضا رجيع الرسول ورجيع أبي بكر، يعني يجاورهما في القبر، هذا شرف لأبي بكر وعمر، الله تعالى أعطاهما شرفا بعد الوفاة لم ينله أحد من الناس، لم ينل هذا الفضل أحد من الناس أن يجاور الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فهما رضي الله عنهما أبو بكر وعمر أفضل الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونالا هذا الشرف ليبقى لهما إلى الآخرة إلى القيامة، يبقى لهما هذا الشرف إلى نهاية الدنيا أنهما ضجعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الفضل الذي نالاه أبو بكر وعمر في حياة الرسول وبعد وفاة الرسول لا يؤثر فيهما كلام الناس الذين يطعنون بهما، ما بيعود بأثر، خلص نالا شرفا لم يناله أحد من الناس، يتغير هذا الأمر لا يتغير، يؤثر عليهما طعن بعض الناس فيهما لا يؤثر، نالا شرفا عظيما الله أكرمهما به أنهما ضجعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يستفيد من مجاورة الصالح في حياته ومن مجاورة الصالح بعد مماته، هما صاحبا رسول الله، صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم كانا ضجيعيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني استفادا منه في حياتهما وبعد وفاتهما رضي الله عنهما ونفعنا بهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لعائشة: أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله وصاحبيه. فكشفت لي عن ثلاثة قبور، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا لاطئة ولا مشرفة، لا لاطئة ولا مشرفة، لا لاطئة ولا مشرفة. كلمة لاطئة قبل هذا سمعتموها عن القلاسوة، تذكروا أن الرسول كان يضع قلاسوة لاطئة، لاطئة يعني ليست مرتفعة مش مثل الطربوش، كان الرسول يضع قلاسوة لاطئة، فهون عم يقول لا لاطئة يعني هذه القبور ليست ملتصقة بالأرض، ولا مشرفة ليست مرتفعة، إنما كم ارتفاعها كان قدر شبر، هذا معنى كلامه حين رأى هذه القبور. ثم مسألة: يحرم الندب بتعديد شمائل الميت، يحرم الندب بتعديد شمائل الميت، أي بهيئة مخصوصة. والنوح وهو رفع الصوت بالندب، وهو رفع الصوت بالندب. يحرم الندب لتعديل شمائل الميت. مش بأي أي بصيغ مخصوصة، أي بصيغ مخصوصة. يوجد كلام يدل على الجزع وترك الصبر. هذا إذا مات الميت لا يجوز أن يقال هذا الكلام على هذه الهيئة التي يعرف فيها أنها ندب. ليس معنى ذلك أنه لا يجوز مدح الميت بما فيه بعد موته في محله، لا لا، إنما المقصود أنه توجد هيئة تسمى ندب، يذكر فيها أشياء عن الميت بهيئة وصيغ مخصوصة، يعني كما كانوا يقولون في الماضي إذا مات الميت وكفاه وجبلاه وسنداه، الله يقولها بس بصيغ أخرى، بصيغ أخرى تدل على الجزع، على ترك الصبر. هذا لا يجوز في الشرع، حرام. أما مدح الميت بما فيه في محله فهذا جائز، إذا مات رجل صالح فمدح جائز. واحد مات صار الشخص يقول لتشجيع الناس على عمله الصالح، فلان كان كثير الصلاة، كان كثير الخشوع، كان كثير البكاء من خشية الله، كان كثير حضور مجالس العلم مثلا، هذا جائز وفيه ثواب، هذا جائز وفيه ثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم، اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. إذا واحد تكلم عن الميت المسلم بما يكره لو سمع، لو كان حيا وسمع يكره، على غير وجه التحذير الشرعي حرام، غيبة، الغيبة غيبة إن كان المتكلم عنه حيا أو ميتا. واحد مسلم حي تكلم عنه شخص بما يكره لو سمع بغير سبب شرعي، مش على وجه التحذير، غيبة. لو كان عمره يوما واحدا غيبة. بعض الناس بيروحوا بيزوروا امرأة ولدت من جديد فلا يعجبهم شكل الولد، فإذا اجتمعوا بأصحابهم أو أقاربهم أو أهلهم يقولون هذا الولد بشع، هذه المرأة ولدت ولدا بشعا، هذه غيبة حرام. هذا الولد الصغير ليس مميزا، لكن لو كان مميزا وسمع أليس يكره؟ ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه، هذا تعريف الغيبة الذي عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو عمره يوم في غيبة، لأنه بيقول لك بعض الجهال بيقول لك عمره يوم، شو بيأثر إذا حكينا عليه؟ ما بيفهم شيء، بيقول لك حرام لو كان عمره يوم، إن كان حيا وإن كان ميتا. كمان إذا واحد ميت وتكلم عليه بما لا يرضى لو سمع بلا عذر شرعي، كمان هذا حرام لا يجوز، حتى لو كان هذا القائل يتجرأ أن يقول ذلك في وجهه، الحكم لا يختلف، لأن بعض الجهال إذا قيل لهم حرام هذه غيبة ما بماذا يجيب؟ يقول لا أنا أقولها في وجهه. يفكر الجاهل منهم أنه إن كان بحيث يقول ذلك في وجهه ما بقى غيبة، لو كان يقولها في وجهه، إذا آذاه في وجهه ليس حراما، وإذا آذاه في غيبته حرام. إذا المسلم في وجهه حرام في غيبته حرام، يعني ما بيتغير الحكم، بس هذا من جهلهم هكذا. حتى إن بعض الجهال هكذا قال حين قيل له ذلك، يعني قلت لواحد يغتاب مسلما، حاش تغتابه هذا مسلم، لا تحكي لي أنا أقوله بوش ما بتفرق معه. نفس الحكم اللي بيقولوه الفقهاء، إنه بيقولوا عن بعض الجهال يقولوا حلو أقولها في وجهه، نفس الشيء اللي هذا الإنسان اللي أنا أقوله بوش ما بتفرق معه. الحكم أنه حرام إن كان يقول في وجهه أو لا يقول في وجهه، هذا اللسان ينبغي حبسه إلا عن الخير، هذا اللسان ينبغي أن يحبس إلا عن الخير. وهل ترون أن أكثر الناس لا تحبسون ألسنتهم؟ لا يحبسونها بل يطلقونها، أغلب الناس يطلقون ألسنتهم، يتكلمون دون النظر في العاقبة، دون التفكير في عاقبة الكلام، لا سيما في حالة الغضب وفي حالة المزح. وأكثر الناس يغضبون كثيرا ويمزحون كثيرا، أحوال الناس صارت على غير ما يستحسن من حيث الشرع، في الغالب هكذا صاروا على غير ما يستحسن بحسب حكم الشرع، يتكلمون كثيرا ويغضبون كثيرا ويمزحون كثيرا، ولا يفكرون في عواقب الكلام، لا يفكرون في عاقبة الكلام، وهذه خسارة كبيرة وتؤدي إلى مفاسد كثيرة، أن لا يفكر الشخص في عاقبة الكلام. في أي مجلس أحبابنا، إن كنت في سفر أو حضر، وإن كنت في البيت أو في الدكان أو في سيارة الأجرة أو على الطريق، انظر حولك وفكر، انظر وانظر كيف يتكلم الناس، وفكر في أحوالهم، واحمد الله على نعمة أنك تعلمت الدين، وأنك تعرف الحلال من الحرام، وأنك تخاف الله، وأنك لا تتكلم بشيء يخالف الشرع، لأنك تعلمت أن هذا حرام، لأنك تخاف الله ولا تريد الوقوع في الحرام. وانظر حولك كيف يتكلم الناس دون تفكير في العواقب، حتى إنهم إن لم يجدوا ما يقولون ويبحثون عن شيء يتكلمون فيه حتى يشغل وقتهم بالكلام، لا يشتغلون بذكر الله ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر ولا بقراءة القرآن ولا بالاستغفار. في الغالب له كلام لا خير فيه، له ومضيعة للوقت وهكذا. قال شيخنا رضي الله عنه: في الماضي كان الناس في بلاد الشام عند العصر يقفلون الدكاكين، حين يصير العصر يقفلون الدكاكين، يعملون في الدكان من الفجر إلى وقت العصر، يصلون الصلاة في وقتها، الفجر في وقته، الظهر في وقته، العصر في وقته، ثم يقفلون الدكاكين يذهبون إلى المساجد. كان في كل المساجد تعقد دروس الدين، هكذا كانت العادة في بلاد الشام وفي غيرها من بلاد المسلمين، فيحضرون الدرس إلى العشاء، يصلون العشاء في جماعة، يذهبون إلى البيت، يتناولون طعام العشاء، ثم يقعدون قليلا مع الأهل، ثم ينامون بعد ذلك، ما كانوا ينظرون إلى التلفزيون. أما الآن صاروا يشتغلون وقتا طويلا في أمر الدنيا، ثم إذا ذهبوا إلى البيت اشتغلوا بالنظر إلى التلفزيون حتى تستهلك قوتهم من حيث النظر، من حيث تعب الجسم، فينامون وهم على حالة التعب، فلا يستيقظون لا لقيام الليل ولا لصلاة الصبح في وقتها، فيخسرون خسارة كبيرة، يخسرون خسارة كبيرة لا يفكرون فيها، ثم يأتي اليوم التالي وهكذا يكررون، ما عاد يطلبون العلم، كيف يعرفون الحلال من الحرام، كيف يعرفون العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة، كيف يعرفون المعاملات التي تصح من حيث البيوع وهم يشتغلون بالبيع والشراء، كيف يعرفون؟ الآن إذا قلت أنكرت على واحد منهم هذه المعاملة فاسدة يسألك على وجه الاستغراب، شو يعني فاسدة؟ شو يعني بيع فاسد؟ إذا تقول له هذه المعاملة غير صحيحة، لك شو يعني غير صحيحة؟ بقول لك مش فيه بيع منه صحيح؟ ما البيع بيع، بقول لك والشري شري. ما يتعلمون، لا يعرفون. الفقهاء الذين أتعبوا أنفسهم بهذه التآليف والمجالس التي درسوا فيها هؤلاء، هكذا أتعبوا أنفسهم بلا فائدة، أم ليتعلم الناس ليعرفوا الأحكام الشرعية؟ أليس ليعرف الناس أحكام الشرع فيعملون بما أحل الله ويتجنبون ما حرم الله؟ الإمام أحمد رضي الله عنه كان استفاد من الإمام الشافعي رضي الله عنه في علم الأصول، في علم أصول الفقه الذي هو علم مع الذي هو علم يتعلق بمعرفة استنباط الأحكام، استخراج الأحكام الشرعية من نصوص القرآن والحديث. كان أخذ استفاد الإمام أحمد من الإمام الشافعي رضي الله عنهما، فصار الإمام أحمد بعد ذلك يدعو للإمام الشافعي في كل صلاة يصليها، لا يدعو له لأنه استفاد منه في علم الأصول، أصول الفقه. دعا له نحو 30 سنة، في كل صلاة كان يدعو للإمام الشافعي، لأنه استفاد منه في علم أصول الفقه. أهم من علم أصول الفقه العلم المتعلق بالتوحيد، العلم المتعلق بمعرفة الله ومعرفة الرسول. اليوم الناس في الغالب أهملوا هذا وأهملوا هذا، أهملوا علوم الشرع لعلوم الدنيا، يدفعون المال الكثير ويسافرون إلى البلاد البعيدة، 14 ساعة بالطائرة يسافرون، ويقضون 10 سنين و20 سنة لأجل أن يتعلموا علوم الدنيا، ولعلم الدين لا يتكلفون حضور مجلس في بلدهم في المسجد أو في البيت، لا يكلف أحدهم نفسه أن يتعلم علم الدين الذي فرضه الله على المكلفين. أما لعلوم الدنيا يبذلون الوقت والمال. أليس بعض الآباء يقترضون من البنوك بالربا حتى يرسلوا الأولاد إلى أمريكا وإلى كندا وإلى فرنسا ليدرسوا علوم الدنيا؟ أليس هكذا يحصل؟ كثير هذا يحصل. ولعلم الدين يبذلون الوقت، لعلم الدين يبذلون الوقت، يبذلون المال لعلم الدين. في الغالب ما عادوا يفعلون هذا، في الغالب تغيرت أحوال الناس. الله يصلحنا ويصلح أحوال أحبابنا. والنوح وهو رفع الصوت بالندب، والنوح وهو رفع الصوت بالندب، هذا حرام. يعني الندب الذي هو ذكر شمائل الميت بصيغة مخصوصة، هذا الندب حرام. مثل لما يقولوا مثلا كنت سندنا وما عاد لنا غيرك، كنت كهفنا ولم يعد لنا غيرك، أنت جبلنا وأنت ملجأنا، ما عاد لنا غيرك بعد وفاتك، هذا الندب. النوح إذا رفع الصوت بذلك يصيحون بهذا الكلام، يصيحون. الميت إذا قيل هذا يستفيد؟ لا يستفيد. بدل هذا أليس لو استغفروا له كان أحسن؟ حتى بعض المتعلمين تحضر وفاة بعض أقربائهم، تكون عندهم فتقول لهم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فينظرون إليك نظر المستغرب ويكملون فيما هم فيه من الكلام الذي لا يستفيد منه الميت ولا هم يستفيدون منه ثوابا. هم لا يستفيدون من هذا إلا الإثم إذا فعلوا هذا الندب والنوح، ما يستفيدون، عليهم معصية. وأنت تريد منهم أن يفعلوا ما فيه خير لهم وله، لو قالوا اللهم اغفر له اللهم اغفر له، لو شغلوا لسانهم بهذا أو بقراءة القرآن، أليس يكون أحسن؟ يكون أحسن إذا اشتغلوا بما فيه طاعة. الإنسان مما يظهر من حال الإنسان إن كان من أهل الصبر عند الشدة، عند الصدمة الأولى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا يظهر صبر هذا الإنسان. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند وقوع هذا البلاء يظهر صبر الصابرين، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت تبكي على قبر صبي لها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفت أنه الرسول، كان يكلمه وهي ما رأته كأنه يمكن كان من خلفه، ما عرفت أنه الرسول، قال لها اتقي الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ما عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل لها، هي لو لم تعرف أنه الرسول، إذا واحد قال لك اتقي الله واصبر، شو بتقول له؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. لو لم تعرف هي أنه الرسول، جواب الناصح يكون بكلام حسن حلو، يقال له بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين. فلما عرف الرسول أنها جاءت، قال لها الرسول إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند أول وقوع البلاء يظهر صبر الصابرين. ما معنى الصبر؟ أن يحبس الإنسان نفسه عند وقوع هذه المصيبة، أو عند فقد شيء يحبه كعزيز مثلا، أو مال عزيز من الناس، أو مال هو يثبت في تلك اللحظة، يحبس نفسه عن أن يقع فيما حرم الله. يحبسها يحبس نفسه عن الوقوع فيما حرم الله. وإن كان من الذين بلغوا مبلغا في التوكل على الله عند وقوع المصائب يلجأ إلى الطاعات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا نابه شيء لجأ إلى الصلاة، وهذا حال الأولياء، إذا حصل بهم شيء يلجؤون إلى الصلاة ويلجؤون إلى الطاعات ويلجؤون إلى الاستغفار ويلجؤون إلى الذكر. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحو ذلك إلى نحو ذلك يلجؤون. ويحرم الجزع بضرب صدر ونحوه، ويحرم الجزع بضرب صدر ونحوه كشق جيب، ويحرم الجزع بضرب صدر ونحوه كشق جيب ورفع صوت بإفراط في البكاء، ورفع صوت بإفراط في البكاء. هذا معناه إذا كان بإرادة، يعني يصير يصرخ بالبكاء، هذا من الجزع وهو ترك الصبر. ويحرم الجزع بضرب صدر ونحوه كشق جيب ورفع صوت بإفراط في البكاء. أما إذا شفت واحد عم يبكي بدون إرادة ارتفع صوته بدون إرادة، ما عليه ذنب. إذا إنسان حصل منه شيء بلا إرادة لا يكتب عليه. إذا واحد مثلا شرب دواء فكان هذا الدواء مما يغيب العقل، فغاب عقله فنطق بالكفر، هل يكتب عليه؟ لا يكتب عليه. أو واحد مثلا شرب الخمر فسكر غاب عقله فتكلم بكلام ردته، لا يكتب عليه. عند الله لا يكتب عليه لأنه غائب، صار كالخشبة لا إرادة له. فإذا مر معكم في باب من أبواب الفقه، كان في باب الأحكام المرتدين أو في باب أحكام الطلاق، الفقهاء إذا ذكروا أن الشخص السكران إذا طلق امرأته يؤمر بمراجعتها، ماذا يريد الفقهاء بذلك؟ أن القاضي يأخذ بالظاهر، القاضي يأخذ بالظاهر. ما هو الظاهر بالنسبة للقاضي؟ إن قالت له امرأة زوجي هذا طلقني، أنه يحكم بوقوع الطلاق. امرأة أجت عند القاضي أو جاء شاهدان قال عند القاضي نشهد أن فلانا قال طلقت امرأتي فلانا، شو يعمل القاضي؟ ثبت عنده، شو بيقول للرجال؟ أرجعها إذا بدك تعيش معها قبل مضي العدة ولم يكن طلقها بالثلاث، يعني دون الثلاث، أرجع قل أرجعت زوجتي إلى نكاحي أو رجعت زوجتي إلى نكاحي. هذا اللي يقولون الفقهاء في هذه المسألة، هذا عنده في حكم القضاء. أما لو استفتي المفتي العالم، قيل له رجل شرب الخمر ثم قال طلقت زوجتي، فاجت مرأة قالت زوجي قال طلقتك، فاستدعى الرجل فقال له أنا كنت غائب العقل، لا أذكر أني قلت هذه الكلمة، هذا يقول خرج مني بلا إرادة. ماذا يقول المفتي العالم؟ ما نحكي حكم القضاء، نحكي هلا عند المفتي العالم. يقول لها إن صدق قلبك أنه كان غائبا لك أن تعاشريه، هذا حكم الشرع. إن صدق قلبك أنه كان غائبا يعني خرج منه ذلك بلا إرادة لك أن تعاشريه، إن لم تصدق تقول له لا ما صدق، بده يقول له رجعتك إلى نكاحي حتى تمكنه من نفسها، وإلا ما بتمكنه من نفسها. واضحة المسألة؟ وكذلك في حكم القضاء أيضا، إذا ثبت عند القاضي جاء شاهدان مسلمان قالا للقاضي الشرعي سمعنا فلانا يقول أخت ربك مثلا، وهذا كفر صريح، فجاء به فقال للقاضي أنا كنت شربت الخمر فغاب عقلي فخرج هذا مني بلا إرادة. القاضي بحكم الشرع شو بده يقول له؟ بده يقول له تشهد، لأنه يأخذ بالظاهر، بده يقول له تشهد لأنه هو ثبت عند القاضي بشهادة المسلمين العدلين أن فلانا تلفظ بلفظ من ألفاظ الردة من ألفاظ الكفر، فشو بيقول له القاضي؟ تشهد، بيقول له تشهد. هلا هو شو بيعمل؟ هو إذا كان على يقين أنه ما كان حصل ذلك منه بإرادة كان غائبا، لا يذكر أنه حصل منه بالمرة، يقول هذه اللفظة بالنسبة له بنية الذكر حتى يتركه القاضي، لأن القاضي جمع منفذ حكم الشرع، القاضي ينفذ حكم الشرع، فيقول الشهادتين بنية الذكر، والقاضي يحكم عليه بالإسلام بالظاهر، القاضي يحكم عليه بالإسلام بالظاهر. هلا ما في قاضي شرعي مثلا، ما في حاكم إسلامي، إذا حصل أن واحد شرب الخمرة فغاب عقله فتلفظ بلفظ الردة، فقال له شخص تشهد سمعتك تسب الله، فقال له أنا لا أسب الله، أنا بعرف أن هذا كفر، قال له أنا سمعتك، أقول له لعله يكون خرج مني بلا إرادة، أنا لا أذكر أني قلت هذا بالمرة، إن صدقه السامع يقول هذا خرج منه بلا إرادة فيعامله معاملة المسلم. كذلك إذا سئل المفتي العالم نفس الجواب بجواب، إن صدق السامع أنه كان غائبا لا إرادة له حين تلفظ بهذا اللفظ يعتبره مسلما، لكن عند القاضي الشرعي شو بيعمل القاضي الشرعي؟ شو بيعمل؟ يقول له تشهد، هو بيتشهد بنية الذكر ليسمع القاضي هذه الكلمة ويجرى عليه الحكم أنه مسلم، لأنه بالشرع الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه، يعني اللي يقتله هو الخليفة أو من فوض إليه الخليفة هذا الأمر، القاضي الشرعي. أما لغير الخليفة، لغير من فوض إليه الأمر، لغير القاضي الشرعي، لغير من له الإذن شرعا بذلك، لا يجوز أن يفعل هذا، أن هو يقدم على قتل هذا الشخص. هذا الحكم مين بنفذه؟ القاضي الشرعي، الخليفة، السلطان، القاضي. عشان هيك لما الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، أرسلهما قاضيين إلى اليمن، لما أرسلهما إلى اليمن أرسلهما قاضيين، يعني لينفذا حكم الشرع بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا حين قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه لزيارة أبي موسى الأشعري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلهما إلى اليمن، فكان كل على ناحية من اليمن، اليمن ناحية واسعة، هذا في ناحية وهذا في ناحية، فجاء لزيارة أبي موسى الأشعري، فوجد شخصا أبو موسى الأشعري قيده وربط يده إلى عنقه، فكان هو على الدابة معاذ، فسأل ما بال هذا الرجل، يعني لما فعل به هذا، ربط يده إلى عنقه غلة، فقيل له هذا كان مسلما ثم ارتد يهوديا، كان مسلما ثم ارتد يهوديا. فقال معاذ بن جبل لأنه قاضي وأبو موسى قاضي، قال لا أنزل حتى يقتل، فنفذ فيه الحكم الشرعي. لولا أن الرسول أرسلهما قاضيين لكان ليس لهما أن يفعلا ذلك إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إذا واحد سأل كيف بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال معاذ ونفذ هذا الحكم في هذا الرجل الذي كان مسلما وارتد يهوديا، الجواب أنهما أرسلا من قبل الرسول قاضيين فنفذا حكم الشرع، فنفذا حكم الشرع. أنا عم نبهكم لمسألة كثير مهمة، اللي هي أن الشخص الذي شرب الخمر فغاب عقله فصار لا إرادة له، صار كالخشبة، فتلفظ بلفظ الكفر لا يكتب عليه ذلك. شو اللي لا يكتب عليه؟ الكفر. أما كتب عليه أنه شرب الخمر بإرادته، هذا عليه معصية من الكبائر. مسألة، يكره تمني الموت لضر نزل به، يعني ينبغي في المؤمن أن يكون صابرا، لو نزل به الضر ما يزعجه البلاء المرض لا يتمنى الموت، يثبت على طاعة الله إلى النهاية. يكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دين فلا يكره. أما إذا شخص خشي أن يفتن في دينه إن عاش فتمنى الموت فلا كراهة في ذلك. شخص خشي على دينه، خشي أنه لا يصبر إن عاش بعد هذا فتمنى الموت أو سأل الله أن يميته فليس عليه كراهة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، قال لا يتمنين أحدكم الموت فإن كان ولا بد فاعلها فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي. يعني إذا كان واحد من أهل الصبر لا يتمنين الموت، إذا كان لا بد يريد أن يقول شيئا ما فليقل ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الموت خيرا لي. عشان هيك أحبابنا إذا واحد دعا على نفسه بالموت، دعا على نفسه بالموت لا لسبب شرعي، شو بيكون مكروه؟ بيكون مكروه. إذا بعد ذلك بعد هالدعاء توسل بالرسول بالصالحين بالأعمال الصالحة يكفر، لأنه بيكون عم يتوسل لطلب شيء مكروه في الشرع. من توسل لطلب محرم أو مكروه بالنبي أو بالعمل الصالح يكفر والعياذ بالله. هذه من القواعد انتبهوا له وفهموها. فإذا واحد أما إذا كان خشي على نفسه أن ينفتن، يعني خاف على نفسه إن عاش يعصي ربه فقال اللهم توفني بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى الفتنة، يخشى على نفسه أن يعصي ربه إن عاش بعد ذلك، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. وهذا الكلام اللي قاله الفقهاء مأخوذ من الحديث اللي ذكرناه، يكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة دينه فلا يكره. هذا شيء حسن، إن شاء الله نموت على كامل الإيمان، اللهم توفنا على كامل الإيمان، هذا شيء حسن، هذا نسأل الله أن نموت على حال حسن، هذا معناه. إذا واحد قال اللهم توفني على كامل الإيمان هذا شيء حسن، لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. هم يريدون بها البركة بهذه الكلمة، حين يقولون المسلم حين يقول إن شاء الله أموت على كامل الإيمان معناه يذكر الله تعالى بهذه الصيغة على وجه التبرك بذكر المشيئة على هذا المعنى. هو الدعاء يقول اللهم لما إن شاء الله، هو هذا معنى الإخبار، إن شاء الله نموت على الإيمان، صحيح الإخبار إن شاء الله نموت على الإيمان. فإذا أردت الدعاء قل اللهم توفني على كامل الإيمان، مثل ما كان سيدنا عمر يقول اللهم وفاة بأرض شهادة في سبيلك ووفاة بأرض نبيك. هون عم بيقولوا وفاة بأرض نبيك، يعني هو عم يسأل الله الموت في المدينة المنورة ويسأل الله الشهادة في سبيله، هذا شيء حسن، هذا شيء حسن. ويسن التداوي بنية حسنة، هذا كل الفقهاء اللي عبركم إياه بذكروه بباب اللي نحن هلأ أخذناه الجنازة، يعني أمور الميت. ويسن التداوي بنية حسنة، يعني إذا واحد أصابه مرض يتداوى بنية حسنة. شو النية الحسنة؟ أن يتنشط على طاعة الله، أن يتنشط على طاعة الله، لأن الذي يتنشط على طاعة الله هذا أمر حسن، يتنشط لحضور مجالس العلم، يتنشط لأداء الصلوات في وقتها، يتنشط لفعل الصوم، يتنشط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويكره إكراه المريض على التداوي، ويكره إكراه المريض على التداوي. انتبهوا لهذه المسألة كمان، إنه في ناس يصير كأنهم يلزمون المريض إلزاما أن يتداوى، يكره ذلك، اتركوه وشأنه، إذا قال لا أريد يترك، لا يكره على ذلك، يعرض عليه عرضا، يعرض عليه عرضا، فإن أبى يترك، يريد أن يبقى هكذا متوكلا على الله، لا يجب عليه أن يتداوى، التداوي ليس واجبا لا في حق نفسك ولا في حق زوجك ولا في حق ولدك، لا يجب عليك أن تداوي نفسك ولا أن تداوي ولدك ولا أن تداوي زوجتك، هذا لا يدخل في النفقات الواجبة. قال الفقهاء إلا إذا قطعت يده مثلا وكانت تنزف إن تركها فيهلك يجب أن يتداوى، بمثل الحال ذكروها الفقهاء، أما ما ليس كهذه لا يجب أن يتداوى. وهل يسن؟ يسن إذا كان بنية حسنة. فشو منقول نحن يباح التداوي ويسن إن كان بنية حسنة. وهل يجب؟ لا يجب إلا في مثل هذه الحالة. كثير من العوام عنا تفكروا واجب، بيقول له واجباتك تجاه أولادك وزوجتك تداويهم إذا مرضوا، تاخذهم على المستشفى إذا بدهم عملية، وتجيب لهم دواء إذا بدهم دواء. هذا الكلام منه من الشرع يا أحبابنا، انتبهوا. بيقول له واجباتك بمعنى الفرض اللي بيقولوها. أما من حيث الإحسان، نعم هو إحسان وفيه ثواب إن نوى نية حسنة، بس مشان الحكم الشرعي، لأنه كثير من العوام ببلادنا بيعتبروها من الواجب، كأنه المفروض يعني أنه إذا تركه يأثم. هذا من الجهل، أنه ما تعلموا ولا سألوا أهل العلم، هيك من عندهم فكروا بالموضوع أو على حسب العادة فقالوا ذلك، فنبهون إلى هذا. ويكره إكراه المريض على التداوي، ويكره إكراهه على الطعام. يكره إكراه المريض على التداوي، هذا هو الحكم. ويكره إكراهه على الطعام. كمان هذه الناس كثير بيعملوها، يقولوا لا بدك تاخذ شوية أكل شوية شوربة حتى يقوى جسمك بالقوة، كأنه يكره إكراهه على الطعام. الذي يخلق القوة هو الله، الذي يخلق المرض هو الله، الذي يخلق العافية هو الله. هذا اعتقاد المسلم الموحد. الله خالق كل شيء، خالق الضرر وخالق النفع، خالق الحسنات وخالق المعاصي، خالق الكفر وخالق الإيمان، خالق كل شيء، فلا يحتاج إلى شيء، مستغن عن كل شيء أزلا وأبدا. أليس الله كان في الأزل وحده ولم يكن شيء؟ في الأزل كان الله وحده ولم يكن شيء، كان الله مستغنيا عن كل شيء ولا يزال مستغنيا عن كل شيء. وهذا من أدلة أهل السنة على أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. كان الله ولم يكن شيء غيره، لم يكن في الأزل لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهات ولا هواء ولا إنس ولا جن ولا ملائكة، كان الله وحده، والله لا يتغير، لا يزال الله موجودا بلا جهة ولا مكان. لا يقال الله ساكن في السماء، ولا يقال موجود في كل الوجود، يقال الله موجود بلا مكان ولا جهة. ولا يقال الله جالس على العرش، الذي يقول عن الله جالس على العرش هذا الكافر ما عرف الله، والذي يقول عن الله جالس في السماء أو ساكن في السماء أو موجود في كل الوجود منتشر هذا كافر ما عرف الله. المسلمون يعتقدون ويقولون الله موجود بلا جهة ولا مكان. ويكره إكراهه على الطعام. ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه، ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه. كمان تعلموا علموا الناس، لأنه بعض الناس إجا واحد بده يقبل صاحبه زمان أو والده بقول له بعيد عنه خلاص مات بيت. بيذكر واحد حكم الشرع، أليس علي قبل الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ قبله، وهذا شيء إذا كان الرجل صالحا يتبرك به في حياته وبعد موته. هو هذا الرجل الصالح كان حيا ومات، بعده مبارك، ويتبرك به في حياته ويتبرك به بعد موته. ويجوز من حيث الجواز، إذا كان مات لو لم يكن من الصالحين، مات والده مات صديقه، أن يقبله في وجهه، هذا يجوز. ويجوز لأهل الميت ونحوهم كأصدقائه تقبيل وجهه، ولا بأس بالإعلام بموته، ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها. يعني لا بأس أن يعلم بموته حتى يأتي الناس للصلاة ولغير ذلك، للمساعدة في التجهيز، في الغسل، في التكفين، في الدفن، في الوقوف عند القبر، في التلقين، في أمور تعمل للميت. قلنا نحن تتذكروا قد ما فيكم كثروا هؤلاء الذين يصلون على الميت المسلم، كلما كثر هؤلاء المصلون كلما زاد الخير لهذا الذي يصلى عليه، كلما كثر المصلون المسلمون على الميت كلما زاد الخير له. لهذا الميت. بخلاف نعي الجاهلية، بخلاف نعي الجاهلية، بخلاف نعي الجاهلية، فإنهم كانوا ينادون بالميت للفخر. يعني حتى ما يجي واحد يقول لك ما بالجاهلية هذا شيء منهي عنه، نهى رسول الله عن نعي الجاهلية. هو كانوا ينادون بالميت للفخر، للفخر، للتعالي. ليس هذا اللي بيعمل المسلم بالإعلام رجاء أن يأتي المسلمون للصلاة عليه، رجاء أن يترحموا عليه. لما تقول أنت لواحد مات فلان المسلم الذي نعرفه، شو بيقول عادة المسلم؟ رحمه الله، غفر الله له، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك كانوا يفعلون هذا للفخر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال بعض المفسرين أي حتى فعلتم ذلك في المقابر، يعني اللي هو الفخر بالأولاد عند المقابر. يعني بعض الناس صاروا يفعلون ذلك للفخر حتى عند المقابر، بعض الناس إلى الموت، وبعض الناس حتى عند المقابر يفعلون ذلك. هلأ بتشوفوا منه الآن، أليس يرى مثل بعض يعني ما يشبه ذلك عند المقابر؟ يأتي أناس للفخر لا يأتون لوجه الله، لا تراهم يحركون فمهم بكلمة، لا يستغفرون له ولا يترحمون عليه. أليس يرى أولاد الميت خارج المسجد لا يصلون عليه؟ هذا شيء كثير. أخوته تراهم خارج المسجد، والذي ظهر أيضا مش بس أنه واقفين برا، أنه مشين اللي عم نحكي عنه، لا، في منهم ما بيعرفوا الصلاة على الميت كيف، يقول لك ما بعرف أنا أصلي، ما هو ما بيعرف يتوضأ، بيكون كمان ما بيعرف يتوضأ ولا بيعرف يصلي صلاة الجنازة. سبحان الله، يعني الواحد بالغالب تأخذ العبر من مثل هالأحوال هاي. لما يصير موت ما بيأخذ واحد عبرة من الموت؟ كفى بالموت واعظا. إذا هون ما بيطعز، فكان ابنا هيطعز لما هو يموت. قال سيدنا علي: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، معناه أغلب الناس كالنائمين في غفلة شديدة، لا ينتبهون من الغفلة إلا بعد أن يموتوا. شو بيقدر يعمل بعد ما يموت؟ خلاص. نعم، لا بعد ما خلصت مسألة طويلة، اصبروا معنا. فإنهم كانوا ينادون بالميت للفخر. مسألة بالميت مسألة، ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة، ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة. يعني إذا واحد جنب غسل الميت ما فيه كراهة، إذا امرأة حائض غسلت امرأة ماتت ما فيه كراهة. ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة. ويحمل الجنازة الرجال، ويحمل الجنازة الرجال وإن كان الميت أنثى، ويحمل الجنازة الرجال وإن كان الميت أنثى. يعني لو كان اللي مات أنثى، الذين يحملون الجنازة الرجال فقط. ويحرم حملها على هيئة مزرية، ويحرم حملها على هيئة مزرية. مزرية، مزرية يعني تدل على إهانة للميت، فيها إهانة للميت. كحمل الكبير على الكتف، كحمل الكبير على الكتف. يعني ما بيجوز إذا أخذ الميت للدفن رجل كبير ينحط على الكتف وينحمل مثل السجادة، مثل الحصير، لا يجوز هذا. أما الصغير سبق وتكلمنا أنه يجوز حمله على اليد، الطفل الصغير اللي مات يحمل على اليد. كحمل الكبير على الكتف. وعلى هيئة يخاف منها سقوطها، وعلى هيئة يخاف منها سقوطها. كمان حرام أن يحمل الميت على هيئة بحيث يخشى أن يقع هذا الميت. بكرة إن شاء الله غدا في احتفال بمسجد زهر الله بعد صلاة العشاء للذكور والإناث، فاحضروا بارك الله فيكم. هذه سموها جملة اعتراضية. شو عم تقولوا؟ بكرة بعد العشاء يعني بعد الدنس إن شاء الله. وإن اختلط مسلمون بكفار، يعني قد يحصل أنه يصير في موت لجماعة فيهم مسلمون وفيهم كفار، واحد ما بقى عارف يميز بيناتهم شو بده يعمل عشان أمور التجهيز والأمور هذه. وإن اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع، وجب غسل الجميع يعني غسلوا الجميع وجوبا، لأنه ما في عندك تمييز لتقول هذا هو المسلم وهذا هو الكافر، وجب أن يغسل الجميع. وأنتم تعلمون أن غسل الكافر ليس حراما، ليس واجبا وليس حراما، ففقهاء قالوا إذا اختلط مسلمون بالكفار موتا وجب غسل الجميع، فيمكن نضمن أنه تغسل غسل المسلمون. وجب غسل الجميع والصلاة ويصلي بقصد المسلمين، يعني بنحط الجميع ونصلي بس بقصد مين؟ قصد المسلمين. يقول أصلي بقلبي صلاة الجنازة على هؤلاء الموتى المسلمين، أنا أخصص المسلمين. ويصلي بقصد المسلمين ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما، ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. كمان إذا واحد سألكم إنه عندي والد مات، كان يتلفظ ألفاظ كفرية، كنا ننهاه يتشهد مرات يرجع يكفر، أو عندي والدة هذا حالها أو أخ هذا حاله، شو بتقول له بعد موته؟ بتقول قول اللهم اغفر له إن مات مسلما، اللهم اغفر لها إن ماتت مسلما. خلاص طول ما أنت عم تدعي ما بقى عندك يقين على أي حال إن انتهى هذا الإنسان، ما عندك يقين بقى، بتقول اللهم اغفر له إن مات مسلما، اللهم اغفر لها إن ماتت مسلما. فإن كانت ماتت مسلمة حصل الدعاء، إن كان مات على الإسلام يكون حصل الدعاء. ويقول اللهم اغفر له إن كان مسلما. مسألة ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، يعني يشترط حتى تصح الصلاة على الميت أن يتقدم غسله على الصلاة عليه، يعني ما نصلي عليه قبل أن يغسل، يشترط يعني ما بيصح معناته. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه، يعني بصح نصلي عليه قبل أن يكفن لكن مكروه، وتكره أي الصلاة على هذا الميت قبل تكفينه، وتكره قبل تكفينه. ويسن جعل صفوفهم، ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، الأحسن أنه نعدد بصفوف الصلاة في صلاة الجنازة. وقلت لكم قبل هذا أنه يستحب أن يكون الصف مستويا في صلاة الجنازة، لأنه الناس من عادتهم في صلاة الجنازة ما بيصووا الصف، يقفوا خطين، لا يستحب أن يسوى الصف وأن تكثر هذه الصفوف، يعني ثلاثة فأكثر تصف ويسوى الصف في صلاة الجنازة. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. وإذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى. وإذا صلي عليه يعني ميت غسل وكفن صلي عليه، ثم جاء شخص ما صلى عليه فقال له أين فلان؟ قالوا توفي وصلي عليه، أراد أن يصلي عليه له ذلك. ذكرنا القصة اللي حصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد، فقال الرسول آذنوني بها إن ماتت. فماتت بالليل، غسلوها كفنوها صلوا عليها ودفنوها، فلما أصبح سأل عنها فقيل له إنها ماتت وصلينا عليها ودفنها، فقال لما لم تعلموني بها؟ وكأنهم أنه شافوا بالليل تركوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى عليها عند القبر صلى الله عليه وسلم. وإذا صلي عليه فحضر من لم يصلي صلى، ومن صلى لا يعيد على الصحيح. أما اللي كان صلى عليه ما يرجع يصلي عليه مرة ثانية على الصحيح. ومن صلى لا يعيد على الصحيح. طيب إن ظنينه بيخلص اليوم إن شاء الله بكرة مخلصة. هللوا صلوا على الرسول.